الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا عم عند نهاية الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة، حيث شرح الإمام قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، إلى آخر الآية. فماذا قال الإمام يا ولدي في ذلك؟ قال الإمام: إن عسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، صدق الله العظيم. وأورد قول أبي عبيدة المعنى: عسى أن تكرهوا ما في الجهاد من المشقة وهو خير لكم، في أنكم تغلبون وتظفرون وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات شهيدا. وعسى أن تحبوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم، في أنكم تغلبون وتذلون ويذهب أمركم. ثم أورد الإمام قول الحسن: لا تكرهوا الملمات الواقعة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تحبه فيه عطبك. بارك الله فيك يا ولدي، بارك الله فيك. الآن نستطيع أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي. سبحان الله أكبر. والآن يا إخواني ننتقل إلى الآيتين التاليتين، وهما قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، صدق الله العظيم. وفيه 12 مسألة. الأولى قوله تعالى: يسألونك، تقدم القول فيه، وعن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلهن في القرآن. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، ما كانوا يسألونك إلا عما ينفعهم. قال ابن عبد البر: ليس في الحديث من 13 مسألة إلا 3. وروى أبو اليسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الحارث أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب لينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا، وقال: ولا تكرهن أصحابك على المسير. فلما بلغ المكان قرأ الكتاب فاسترجع وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله. قال: فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب. فقال المشركون: قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام. وقيل في سبب نزولها: إن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول يوم من رجب، فقتلهما. فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام. فنزلت الآية. والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثر وأشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه من 9 رهط، وقيل 8، في جماد الآخرة قبل بدر بشهرين، وقيل في رجب. قال أبو عمرو في كتابه الضرر: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب كرز بن جابر، وتعرف تلك الخرجة ببدر الأولى، أقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية جماد الآخرة ورجب، وبعث في رجب عبد الله بن جحش ومعه 8 رجال من المهاجرين، هم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن وعتبة بن غزوان وسهيل بن بيضاء الفهري وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة وواقد بن عبد الله التميمي وخالد بن بكير الليثي. وكتب لعبد الله بن جحش كتابا، وأمره صلى الله عليه وسلم ألا ينظر فيه حتى يسير 2 يوم، ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به، ولا يستكره أحدا من أصحابه، وكان أميرهم. ففعل عبد الله بن جحش ما أمره به صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: إذا نظرت في كتاب هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا، وتعلم لنا من أخبارهم. فلما قرأ الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم أخبر أصحابه بذلك، وأنه لا يستكره أحدا منهم، وأنه ماهض لوجهه بمن أطاعه، وأنه إن لم يطعه أحد مضى وحده. فمن أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. فقالوا: كلنا نرغب فيما ترغب فيه، وما منا أحد إلا وهو سامع مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهضوا معه، فسلك على الحجاز، وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان جمل كان يعتقبانه، فتخلف في طلبه. ونفذ عبد الله بن جحش مع سائرهم لوجهه حتى نزل بنخلة، فمرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي، ومعه عثمان بن عبد الله المغيرة وآخرون. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن نحن قاتلناهم هلكنا حرمة الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام. ثم اتفقوا على لقائهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل بن عبد الله، ثم قدموا بالعير والأسيرين. وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما غنمنا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلوا، فكان ذلك أول خمس في الإسلام. ثم نزل قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فأقر الله ورسوله فعل عبد الله بن جحش، ورضيه وسنه للأمة إلى يوم القيامة، وهي أول غنيمة غنمت في الإسلام، وأول أمير، وعمر بن الحضرمي أول قتيل. وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فسقط في أيدي القوم. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، إلى قوله: هم فيها خالدون. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفداء في الأسيرين، فأما عثمان بن عبد الله فمات بمكة كافرا. وأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استشهد ببئر معونة، ورجع سعد وعتبة إلى المدينة سالمين. وقيل إن انطلاق سعد بن أبي وقاص وعتبة في طلب بعيرهما كان عن إذن من عبد الله بن جحش، وإن عمرو بن الحضرمي وأصحابه لما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبد الله بن جحش إن القوم قد فزعوا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فليتعرض لهم، فإذا رأوه محلوقا أمنوا وقالوا قوم عمار لا بأس عليكم، وتشاوروا في قتالهم، وتفاءلت اليهود وقالوا واقد وقدت الحرب، وعمر عمرت الحرب، والحضرمي حضرت الحرب. وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم، فقال لا نفديهما حتى يقدم سعد وعتبة، وإن لم يقدما قتلناهما بهما، فلما قدما فاداهما. فأما الحكم فأسلم وأقام بالمدينة حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا، وأما عثمان فرجع إلى مكة فمات بها كافرا، وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين، فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا، فقتله الله تعالى. وطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فهذا سبب نزول قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام. وذكر ابن إسحاق أن قتل عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب على ما تقدم، وذكر الطبري عن السدي وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من جماد الآخرة والأول أشهر، على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان في أول ليلة من رجب والمسلمون يظنونها من جمادى. قال ابن عطية ذكر الصاحب ابن عباد أن عبد الله بن جحش سمي أمير المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمرا على جماعة من المؤمنين. المسألة الثانية يا إخواني، واختلف العلماء في نسخ هذه الآية، فالجمهور على نسخها، وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم مباح، واختلفوا في ناسخها، فقال الزهري نسخها قوله وقاتلوا المشركين كافة، وقيل نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة، وهذا ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قتل عثمان بمكة وأنهم عازمون على حربه بايع حينئذ المسلمين على دفعهم لا على الابتداء بقتالهم. وذكر ابن إسحاق في أثر قصة الحضرمي فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخر الآية، فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان، وأن الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله حين يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وكفرهم بالله وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين وفتنتهم إياهم عن الدين. فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل ابن الحضرمي وحرم الشهر الحرام كما كان يحرمه، حتى أنزل الله عز وجل براءة من الله ورسوله من سورة التوبة. كما ترى يا ولدي لا مجال للأسئلة اليوم، وبإذن الله أمامنا مزيد من اللقاءات مع إمامنا القرطبي.